هلمي يا حروف الطهر من قاص ومن داني، واهدي نحو ربيعة السنا شعري وأوزاني. صفي لي روضة فاضت زهورا ذات ألوان، تزف زهورها الغيداء من فل وريحاني. فهذه بنتها أسماء رائعة الدبيان، وذي العمرية الشماء تألاق بين الأقران، وخولات نحلة للشهد بين ضحى ورحمان، وبنت الشبل قد هاتفت لنعم الخل قرآني. هلمي يا حروف الطهر من قاص ومن داني، واهدي نحو ربيعة السنا شعري وأوزاني. صفي لي روضة فاضت زهورا ذات ألوان، تزف زهورها الغيداء من فل وريحاني. روان اختارت الفرقان بلسام كل لهفان، سديم تألقي فلنعم تاجا آل عمران. ويا شيماء صاحبت الفلاح بحفظ لقمان، علا والفضل أجمعه بحفظ أجل برهاني. هلمي يا حروف الطهر من قاص ومن داني، واهدي نحو ربيعة السنا شعري وأوزاني. صفي لي روضة فاضت زهورا ذات ألوان، تزف زهورها الغيداء من فل وريحاني. عبير ومع عبير الآي صرت لنا عبيران، وفدوى حلقت ما بين تكوير وإنسان. ومريم تقتفي آثار مريم بنت عمران، منار وحزت من نور لباسا هدى ورضواني. هلمي يا حروف الطهر من قاص ومن داني، واهدي نحو ربيعة السنا شعري وأوزاني. صفي لي روضة فاضت زهورا ذات ألوان، تزف زهورها الغيداء من فل وريحاني. ندى يا زهرة في الروض دمت عزيزة الشان، هناء إليك تهنية صفت من كل أدران. أيا زهرات هذا الروض يا باقات عقياني، ويا من في فواديك أشرقت آيات قرآني. هلمي يا حروف الطهر من قاص ومن داني، واهدي نحو ربيعة السنا شعري وأوزاني. صفي لي روضة فاضت زهورا ذات ألوان، تزف زهورها الغيداء من فل وريحاني. وفي أعماق روحيك كنز ياقوت ومرجان، حذاري خليلة الحاميم من لغو ونسيان. وصوني ما حباك الله كيدي كل شيطان، فما ألبست من نعماء مطماح كل إنسان. وأختم بالصلاة على محمد خير عدنان. هلمي يا حروف الطهر من قاص ومن داني، واهدي نحو ربيعة السنا شعري وأوزاني. صفي لي روضة فاضت زهورا ذات ألوان، تزف زهورها الغيداء من فل وريحاني.